والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجنائز. قد بدأنا في اللقاء السابق بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب الجنائز من كتاب منتقى الأخبار في سنة المصطفى سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، وبدأ فيه بباب عيادة المريض، وذكر فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد في إخراجه رضي الله عنهم جميعا، وهو حديث صحيح. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب الجنائز وفي هذا الباب وهو عيادة المريض. ومعلوم أن المرض في العادة أو الوفاة في العادة الغالب إنما تأتي نتيجة اعتلال الصحة وحدوث المرض، والمرض عارض من عوارض الحياة، من العوارض التي تعرض للإنسان، وهو ابتلاء واختبار وامتحان لهذا الإنسان وبخاصة المسلم، فهو إما أن يرفع من درجاته أو يسقط من سيئاته في حالة ما إذا صبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى، فهو من الشر الذي يلحق بالمسلم. والحديث ورد: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا من الضراء، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والسراء التي تلحق بالمسلم وينعم بها الله على المسلم كثيرة لا تحصى، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا نزل المرض بالإنسان لا شك أنه يحتاج في هذا الحال إلى من يواسيه، يحتاج إلى من يرعاه، يحتاج إلى من يذكره، يحتاج إلى من يحس بأنه حوله حتى لا يحس بالوحدة والانقطاع والضعف. وأيضا ذلك كون من أو حوله مما يذكره ويقوي إيمانه ويجعله صابرا محتسبا بإذن الله فيشاركه الأجر. ولهذا ورد في أجر عيادة المريض وفي الحث على ذلك الكثير من الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي ذكره، أو هذان الحديثان اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. ومناسبة ذكرهما هنا واضحة، أنها في باب أحكام الجنائز. فالمريض إذا مات من مرضه هذا قبل أن يموت في حال مرضه وحال تجهيزه، حال قبل التجهيز في حال مرضه وازدياد المرض، ماذا يصنع معه الناس، ماذا يفعلون، يعني يقومون بماذا نحوه، ثم إذا حصل وجبت نفسه ووجبت يعني مات أو انتهى أجله، ما الذي يصنعونه معه على وفق الحكم الشرعي؟ هذا الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بذلك لأنه البداية. في الحديث هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك خمس حق على المسلم للمسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها رد السلام وعيادة المريض، وهذا هو محل الشاهد هنا في هذا الباب، واتباع الجنائز، وهذا أيضا في أحكام الجنائز، وإجابة الدعوة وتشميت العاطف، هذه حق. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وصف ذلك بأنه حق، والحق الحق في اللغة هو الثابت وهو اللازم، وفي الشرع أيضا هو الواجب، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه الأشياء، هل هي واجبة أو مندوبة، هل هي حق على سبيل الوجوب وأنه يجب على المسلم للمسلم عيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس ورد السلام يجب، وإذا وجب قائلون بوجوبه، بعض العلم قال أن ذلك واجب، لكن قائلون بوجوبه قالوا هذا واجب على سبيل الكفاية، فرض كفاية. انظر بعض أهل العلم قالوا إن هذه الأشياء الخمسة واجبة، لاحظ واجبة، وإن كان وجوبها على سبيل الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وكثير من الناس يتساهل في هذه الأمور، يتساهل في هذه الأمور. هذا الحديث فيه ذكر خمس. في رواية للبخاري من حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأمر الأمر إذا قال أمرنا فهو للوجوب إلا أن يقوم دليل يصرفه إلى الندب، والجمهور يقول هي للندب، وهناك دليل يصرف هذا الأمر إلى الندب. قال أمرنا بسبع. في رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست. حديث الذي معنا يقول كم؟ خمس، وذكرها: رد السلام، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العارض. هذه الخمسة التي وردت في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة. في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست، وزاد على الخمس التي معنا: إذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. من حق المسلم عليك إذا طلب منك النصيحة في أمر من أمور الحياة يجب عليك أن تبدي له ما تعرف في ذلك الأمر من النصيحة لتوضح له وتبين له الذي ينفعه. في رواية للبخاري زاد واحدة أخرى على الست، وهي في رواية قال أمرنا من حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ما هي السابعة؟ ذكر الخمسة المذكورة في الحديث، وزاد نصرة المظلوم وإبرار القسم. نصرة المظلوم وإبرار القسم، من حق المسلم على المسلم أن ينصره، من حقه أن ينصره. رسول ورد في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وسأل الصحابة يا رسول الله ننصره مظلوما، يحتاج إلى نصرة مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تردعه عن ظلمه، تردعه عن ظلمه. إذا فنصرة المظلوم هنا نقصد بأنها نصرته إن كان مظلوما، وهذا واضح. إذا من حق المسلم على المسلم أن ينصر أخاه المظلوم، وأن يبر بقدمه إذا أقسم، أن يبر بقسمه. وطبعا هذا مقيد إذا كان القسم في طاعة أو في مباح، إذا كان القسم في طاعة أو في أمر مباح، أما إذا أقسم على فجور أو كذا إلى آخره فينبغي أن ينصره، بمعنى يردعه عن ذلك الظلم وعن ذلك القبيح الذي يريد أن يفعله. نعم. إذن فما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، هذه لفظ هذا الحديث حق المسلم على المسلم؟ معناه أنه لا ينبغي له أن يترك هذا بالنسبة له، فله فعليه أن يرد عليه السلام، وعليه أن يتبع أو أن يعيده أو يعوده إلى مرض، وأن يتبع جنازته إذا توفي، وأن ماذا يصنع؟ يجيب دعوته إذا دعا، وأن يجيب دعوته إذا دعا، وأن يشمته، يعني يرد عليه إذا عطس. ومعروف معلوم أنه لا يجب أو لا يندب التشميت للعاطس إلا إذا حمد الله، إلا إذا حمد الله، فإذا عطس العاطس حمد الله كما ورد في الروايات إذا قال الحمد لله. فينبغي للمسلم الذي يسمعه أن يقول له ماذا؟ يرحمك الله، كما ورد في الحديث، ولعله يأتينا بعض التفصيل فيه. فحق هنا كلمة حق كما أخذ منها بعض أهل العلم أن هذه أمور واجبة على الكفاية، وجمهور أهل العلم يقولون هي على سبيل الندب والاستحباب. وهذا أيها الإخوة من باب تأديب الله سبحانه وتعالى للأمة وتعليمها كيف تكون أمة متكاتفة متعاونة، يتأثر بعضها ببعض، يحب بعضها بعضا، ينفع بعضها بعضا، يمنع بعضها عن بعض الشر والأذى، يجلب بعضها لبعض الخير. أمة مجتمع متكاتف متعاون متحاب بالله سبحانه وتعالى، والتحاب لا يكون إلا بما باتباع ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو بما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شرعه الله بما شرعه الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبين بشرع الله. ومن أسباب التحاب هو التواد بين المسلمين، رد السلام. رد السلام هنا الله قال رد السلام، ابتداء السلام مندوب بالاتفاق، وإن كان بعضهم يرى أن يعني مدام مأمور به وهو حق فيعني يكون من باب المطلوب على سبيل يعني يصل مندوب يصل إلى درجة الإلزام، والجمهور على أنه مندوب رد السلام يعني ابتداؤه. فإذا مر مسلم بمسلم أو جالس أو واقف أو كان أو راكب التقى بماش أو جماعة أو واحد أو أقل يعني التقوا بأكثر، واحد التقى باثنين فأكثر، إذن يبتدئ الأقل والواحد والماشي والواقف والإيش الراكب، أو يعني يبتدي الواحد على الجماعة والأقل على الأكثر والماشي على الجالس، وهكذا يبدأ بالسلام. مسنون مشروع في حقه أن يبدأه بالسلام. وبداية المسلم للمسلم السلام يا إخوان إشاعة لهذا المعنى العظيم هو السلام والأمن والإطمئنان، ورده واجب. قال أهل العلم إن ابتداءه مندوب ابتداء السلام، ورده رد التحية واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن فرد السلام حق من المسلم أو حق للمسلم على المسلم. عيادة المريض، وفي رد السلام وفي التحية يعني إشاعة التحية السلام بين المسلمين من الفوائد والخير الكثير الذي لا يحصى، ولو وقفنا عنده يعني بتفصيل لأخذ الوقت كله، ولكن بإيجاز ابتداء التحية أمر مندوب إليه ندبا مؤكدا. ابتداؤك بالتحية بالسلام على من تلقاه، وقد ورد الحديث أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ورده إذا ابتدأك أحد بالسلام فالرد واجب. الرد يعني الإجابة، يعني إجابة. فإذا قال السلام عليكم فلا بد بل يجب على سبيل الكفاية إذا كان فيه عدد أن يقول بعضهم أو أحدهم وعليكم السلام. سيأتي الصيغة ورد وعليكم السلام ورحمة الله، كما هي تحية الملائكة لمن لآدم عليه السلام عندما يعني قال السلام عليكم، قالوا له وعليك السلام ورحمة الله، قال فزادوا ورحمة الله. فرد السلام أو ابتداء السلام مندوب ورده واجب، هذا مشروع كما هو معلوم، وورد في هذا الحديث أنه حق للمسلم على المسلم. عيادة المريض، قلنا عيادة المريض حق للمسلم على المسلم، حق إما أنها على سبيل الفرضية على الكفاية كما يقول بعض العلم، أو على سبيل الندب والاستحباب إن في حالة يعني على سبيل الندب والاستحباب للجميع للعموم، ولكنها تجب في حال ما إذا كان المريض يحتاج إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه ويذكره بما ينبغي تذكيره به ويعينه على أداء صلاته ونحو ذلك. إذا لم يجد أحد إلا هذا الذي عنده أو قريبا منه فلا بد أن يقوم بذلك، لأن هذا واجب أشد فلا بد أن يقوم به على سبيل الوجوب والحتم. وفيه من المنافع الخير الكثير، ومن آداب عيادة المريض سنذكر الآن بعض ما يرد في ذلك. اتباع الجنائز أيضا، هذا محل ما سبب ورود إرادة الشيخ لهذا الحديث. اتباع الجنائز، الجنازة هي إيش؟ هي الميت إذا كان على نعشه هذا تسمى جنازة، هو تطلب الجنازة على الميت، تطلب على يعني الميت بالنعش الذي هو عليه، ثم جنازة. فالميت بعد موته وتهيئته هذا تسمى جنازة صلاة، يعني يقول هذا، يقول مرة الجنازة، مرة إقامة الجنازة، جاءوا بالجنازة إلى آخره. اتباعها أمر حق للمسلم على المسلم، حق للمسلم على المسلم أن يتبع جنازته. قلنا هذا الحق مندوب لكل واحد من المسلمين أن يتبع جنازة المسلم عرفه أو لم يعرفه. وقال بعض أهل العلم بل فعلا هي من باب الواجب الكفائي، أنه لا بد أن يقوم به بعض الناس، لأنه لو لم يتبع جنازة أحد لتعطل واجبات من دفنها ويعني تهيئتها ووضعها في القبر كما هو معلوم، وواجب أن لا يترك المسلم من غير أن يهيئ في قبره كما ورد به الشرع. إذن فهي تكون مندوبة للجميع، لكل مسلم مندوب له، وفيه الأجر الكبير. وقد ورد فيه أن من صلى عليها فله قيراط، ومن اتبعها فله قيراطان إلى آخره كما ورد. حث على اتباع الجنائز، وهو حق للمسلم من باب الندب على المجموع، يعني إن لم يعني في حال عدم الحاجة، ومن باب الوجوب واللزوم إذا كان لابد من، يعني في الحدود التي لابد من أداء الواجب فيها أو أداء الأمور التي تتعلق بالميت فيها. اتباع الجنائز وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة في الحياة، إذا دعاك لمنزله، إذا دعاك يعني مناسبة طيبة في بيته أو في داره أو كذا، إذا دعاك لوليمة عرس ونحوها، إذا لفرح من ما يفعل، فهذه إجابته واجبة، ما حق إجابة المسلم حق على المسلم. لكن هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ عموما هي على سبيل الاستحباب المؤكد، وبعض أهل العلم قال تصل إلى درجة الوجوب، وتختلف باختلاف الناس وباختلاف الأحوال. قد تكون واجبة على بعض الناس لأن في ردها أو في عدم الاستجابة قد يترتب ضرر وشقاق ونوع من النفرة ونوع من يعني تنافر القلوب، فإذا كان يترتب عليها مفسدة يلزم المدعو أن يستجيب حتى لا يقع ذلك المحظور، لا سيما إذا كانت بين الأقارب والأرحام والأصهار، وهؤلاء الذين يكون في الاعتذار أو عدم تلبية الدعوة يتسبب في أذى أو في ضرر كبير، فيلزم على المدعو، يلزم المدعو أن يستجيب. وعموم المسلمين إذا دعاك صديقك، جارك، صاحبك يعني من المسلمين، فيلزمك أدبا وعرفا أن تستجيب، لأن ذلك تطهير لخاطر أخيك المسلم وإشاعة يعني روح المودة والأخوة والتقارب والتحابب والألفة بين المسلمين. وفي عدم فعل ذلك، في التقرير في ذلك، نوع من يعني ما يسبب نفرة القلوب واختلافها، ويعني ما يقع في النفوس، ويكون فيه ضعف للمجتمع المسلم. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر ولا يقصر فيه، إلا إذا كان هناك عذر أو شيء، فهذا أمر آخر. العذر والموانع الشرعية المانعة تقبل في الواجبات المؤكدة، فكيف بالأشياء التي هي مستحبة عند الجمهور؟ قال لك: ومنها تشميت العاطس، وقد سنة مؤكدة، والإجابة يعني مؤكدة، لأن فيه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعاطس أن يحمد الله، ينبغي، مطلوب للعاطس أن يحمد الله، إذا عطس فليحمد الله. عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في، فقال لأحدهما: يرحمك الله. وعطس الآخر فلم يقل له: يرحمك الله. فقال: كيف؟ قلت لفلان: يرحمك الله، ولم تقل لي. قال: ذاك حمد الله فقلت له، وأما أنت فلن تفعل. إذن فهذا الحق للمسلمين إنما يكون إذا قام ذاك المسلم بما يستوجبه، بما يستدعيه. فإذا عطس فحمد الله فتقول له وتشمته، تشميت، وفي يعني تشميت والتشميت بمعنى واحد، تشمته أو تسمته، بمعنى أنك تدعو له. ودعاء للعاطس قد ورد معناه، وهو أن يقال له إذا قال الحمد لله يقول له: يرحمك الله. وقد ورد في روايات بألفاظ غير هذا. نعم، يقول الشيخ هنا: قوله رد السلام فيه دليل على مشروعية رد السلام، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة يعني سنة، وأنه مستحب، وأن رده أيضا الإجماع على أن رده فرض، والفرض يعني الواجب. وصفة الرد ما كيف صفة الرد في رد السلام؟ كما يقول الشيخ يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الرد الكامل. إذا قال السلام عليكم، هذا إذا قال السلام عليكم فيرد عليه برد أشمل أكمل. إذا قال وعليكم السلام صح وأجزى، لكن الرد الكامل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا امتثالا لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا أحسن منها. قال السلام عليكم زاده وعليكم السلام هذا الذي بدأ، ورحمة الله وبركاته وهذا كما قالت الملائكة لآدم عليه السلام عندما سلم عليه يقول وهذه الصفة أكمل وأفضل، لا شك هذه الصفة أكمل وأفضل. ولا يعني يكسر الإنسان ويقول يعني يكفي وعليكم، يقول ممكن يقول عليكم السلام ويجي هذا، ولكن لماذا لا تأمل وتأتي بالأفضل وهو متيسر لك وسهل عليك، كلمة حسنة تقولها باللسان تكسب أجرا عظيما عليها. قال فلو حذف الواو جاز، يعني هذا كلام جيد، هذا كلام علمي يمكن يحتاجه طلبة العلم والتخصص يعرفون كيف يقول ماذا، لكن أيضا ينتشر ويشيع بين الناس بعض العبارات وبعض التصرفات تحتاج إلى بيان حكمها، هل هو سائغ أو غير سائغ، جائز أو غير جائز. قال لو حذف الواو جاز، يعني لم ها لو قال السلام عليكم فأراد أن يرد عليه لم يقل وعليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جائز لأنه ما يحتاج، هي الواو عطف على قوله هو ذات، لكن هنا يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالواو لا حاجة لا ضرورة إليها، لو حذفها جاز. وكان تاركا للأفضل، كان تاركا للأفضل لأنه ورد أنه في ردها يقول وعليكم السلام ورحمة الله، ترك الأفضل وجاز له ذلك. إذا قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من غير الواو جاز ذلك، ولكنه ترك الأفضل. يقول وكذا لو اقتصر على عليكم السلام، قال المبتدئ السلام عليكم، رد عليه عليكم السلام من غير واو ومن غير أن يقول ورحمة الله وبركاته، يقول هذا جائز، جائز ومجزي، يكون قد أجاب ولكنه أمر نافذ عن الأفضل والأكمل. وكذا لو نعم اقتصر على عليكم السلام بالواو أو بدونها أجزأه. فلو اقتصر على كلمة عليكم هل يجزئها أو لم يجزئها؟ لو قال واحد سلم قال السلام عليكم فرد عليه بعض الحاضرين أو الشخص الذي سلم عليه فقال وعليكم أو عليكم من غير الواو أو من غير أو بالواو، كان هنا الشيخ يقول عليكم من غير الواو، يعني عليكم من غير أن يقول السلام ومن غير أن يقول بالواو، إنما قال عليكم. هل يجزي؟ يقول الشيخ لم يجزئه بلا خلاف، بلا خلاف لم يجزئه، لأنه ليس عطف، لم يقل وعليكم، لأنه لو عطف قال وعليكم كأنه قال وعليكم السلام الذي ذكرتموه، لكن لم يعطف إنما قال عليكم. طيب عليكم ماذا؟ لا هي معطوفة على الكلام الأول ولا فيها تكملة يعني كلام يكملها، فليس ردا، هذا ليس إجابة. قال فلا خلاف بين أهل العلم أن ذلك لا يجزي، إذا قال له السلام عليكم قال عليكم، هذا فضلا عن أن هذه الصيغة أو هكذا فيها نوع من الجفاء واللا مبالاة، يأتي ويقول السلام عليكم يقول عليكم، هذا ليس برد ولا إجابة بل هو نوع من اللا مبالاة، فقال أهل العلم جميعا أنه لا يجزي. ولو قال وعليكم بالواو، السلام عليكم قال له وعليكم، هل يجزي أو لا يجزي؟ يقول في إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي وراه، نعم وجهان لأصحاب الشافعي، يعني الشافعية بعضهم بعض علماء المذهب الشافعي يقول في وجهان، منهم من قال أجازه ومنهم من لم يجزه، والأولى أن لا يقتصر على ذلك وأن لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن فيه شبهة، أولا كما قلت لكم فيه يعني إظهار عدم المبالاة، وفيه شبهة يعني أنه ما استفاغ القول الذي قاله، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه اليهود فيحيونه بتحية سيئة ويقولون السلام عليكم، يقول السلام عليكم. فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول وعليكم، يقول وعليكم، فيرد عليهم دعوتهم، يرد عليهم دعوتهم. لئلا يشبه المسلم المسلم عليك بما كان يفعله اليهود فلا تفعل هذا، الأولى ألا يفعل ذلك، بل يرد عليه بتحيته فريحة أو بأحسن منها فيزيد ورحمة الله وبركاته. هنا يقول الشيخ في قوله حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، وذكر الخمس أو الست أو السبع التي وردت في الروايات، حق مسلم على المسلم. طيب هل هذه الحقوق التي هي للمسلم سواء كانت على سبيل الوجوب كما يقول البعض أو على سبيل الاستحباب كما يقول البعض من أو جمهور على العلم من يعني من الفقهاء والعلماء للمسلم، هل هي أيضا أو هل يجوز شيء منها يشرع للكافر لغير المسلم؟ لأنه قال حق المسلم للمسلم، حق المسلم إيه الحديث حق المسلم على المسلم، فهل يجوز مثلا رد السلام على الكافر؟ رد السلام، رد السلام ابتداؤه على الكافر، هل يجوز عيادته؟ هل يجوز اتباع جنازته؟ هل يجوز تسميته؟ طبعا ربما يكون ممن لهم يعني كتاب سادكم ويؤمن بالله يعني في الجملة إلى آخره ويذكر الله وربما يحمد الله ربما يعني، فهل يرد عليه يقول له يرحمك الله وهو كافر؟ فهنا ظاهر النص ظاهر اللفظ يقول إن هذا إنما حق خاص للمسلم، حق المسلم على المسلم، أما للكافر فليس حقا له. ولكن بعض هذه الأشياء قد ورد فيها من النصوص الشرعية ومن الأدلة الشرعية ما يبيحها، ما يبيحها، فعيادة المريض الكافر يعني لا بأس بها إذا كان المقصود بها المصلحة والدعوة. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكفار بعض اليهود وعاد يهوديا وكان ينزع في حال النزع حتى وراوده حاوره حتى شهد أن لا إله إلا الله، معروفة قصة ذلك الصبي أو ذلك الفتى الغلام الذي كان مريضا فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته فحاوره حوارا لطيفا وقال له يعني إلى أنه قال له تشهد أني رسول الله وكما قال عليه الصلاة والسلام، وكان أبوه اليهودي جالسا فقال أومأ، نظر الصبي أو الغلام إلى أبيه فأومأ له يعني نظر له فقال له أطع أبا قاسم صلى الله عليه وسلم، فشهد الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكان في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام خير كثير ونأوى إخراج له من هذه من الخاتمة السيئة إلى خاتمة حسنة. إذن عيادة المريض حق لازم أو حق مندوب مؤكد من للمسلم على المسلم، وبالنسبة لغير المسلم يجوز تشرع لا بأس بها إذا كان فيها مصلحة، إذا كان فيها مصلحة للمسلم وفيها أيضا مصلحة للدعوة لهذا المريض لأنه يرجى أن مثلا يختم الله له بخاتمة حسنة ونحو ذلك فلا بأس بذلك. يقول الشيخ وظاهر قول حق المسلم أنه لا يرد على الكافر، هذا بالنسبة لرد السلام. بالنسبة لرد السلام هل يرد المسلم على المسلم على الكافر؟ ابتداؤه بالسلام لا، ابتداؤه بالتحية قال لك لا لا يبتدئه، لكن إذا سلم عليه فهذا يرد عليه؟ يرد عليه، إذا سلم يرد عليه، لا يرد عليه وعليكم أو يقول له عليكم. هنا يقول أنه لا يرد على الكافر، وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وعليكم فقولوا وعليكم. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر، وقد قطع الأكثر يعني من أهل العلم بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، لا يجوز، أكثر أهل العلم يقول لا يجوز ابتداء الكفار بالسلام، ابتداؤهم بالسلام. في الصحيحين عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين فسلم عليه، نعم إذا فيه في مجلس أو في مكان أو كذا أخلاق يعني مسلم وكافر، مسلم وكافر، فيغلب حال المسلم فيسلم عليه، يغلب حال المسلم فيسلم عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل وهو عظيم الروم وكان على دينه النصرانية قال سلام على من اتبع الهدى، فسلم عليه، يعني سلم عليه بسلام لائق بمثله، فسلام على من اتبع الهدى، فيه إشارة إلى دعوته إلى أنك إن اتبعت الهدى فعليك السلام. إذن نقف قليلا هنا. الشيخ يقول الأكثر أهل العلم أو قطع أكثر أهل العلم بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وأنهم إذا سلموا جاز الرد عليهم، ويكون الرد عليهم بماذا؟ بأن يقولوا عليكم. السؤال الذي الآن يطرح، كثر اختلاط المسلمين في هذا الزمان وفي أزمان من قبل ذلك اختلاطهم بغير المسلمين، وفي أوضاع ليست هي الأوضاع العادية التي كانت، يعني بين أن المسلمين كانوا هم الأغلبية في الديار وفي الديار الذي ديار الإسلام، وكان الموجودون من غير المسلمين هم إما الذين في ديار المسلمين من غير المسلمين إما ذميون وإما معاهدوهم كلة قليلة، يعني أفراد أو كذا أو أهل تجارة أو كذا يقولون بعهد خاص أو بعقد خاص ونحوه فهذا الحال مناسب لأنه يعني يظهر لهم الكرامة وأنهم